فأنتم جنس واحد، ما ثبت للذكر ثبت للأنثى، وما ثبت للأنثى ثبت للذكر. وتأمل كيف قال هنا بعضكم من بعض، وقال في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأن المراد بذلك بالآية في النصرة، في النصرة، فكل مؤمن فهو ولي لأخيه ناصر له. وقد قال في مقابلها في المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وليسوا أولياء بعضهم لبعض، لأنهم أعني المنافقين لا يتولى بعضهم الآخر بخلاف المؤمنين. نعم. أي هي خمس مرات هاي على كل حال قد يستجيب الله عز وجل ولو بأقل من هذا. أين أقول هذه قد يستجاب له بأقل من هذا، وقد يقول ربنا ربنا، ولكن تحتاج إلى تأمل في الواقع. خالد. نعم نعم. هل يخلف؟ اي نعم، وهذا اللي يخلف، لكن الوعد لا يخلف. لكن احسن الله يقول الله عز وجل في سوره قاف ما يبدل القول لدي وما بظلام للعبيد بعد، يعني وعدهم بالنار وتحددهم، قال ما يبدل القول لدي. اي نعم، لان هؤلاء مستحقون للنار لكفرهم. والكافر لا يخلف الله وعيده، العاصي يخلفه كرما. واضح ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا كان التوصل لاعمال الصالح لنفسه جائز، مثلا بالنسبه لاصحاب السخط والتوصل بالرباع دعاء عباد الصالح، بدعاء الرجل الصالح هذا جائز؟ مثلا اذا اقول لواحد رجل اذا تتوصل باعمال صالحه للاموات هذا غير جائز، هو يقول في هذه الاحاديث وبعده هل الاموات يدعون؟ لا، يقول كيف يقول اللهم اغفر لنا باعمال صالحه لهذا العبد؟ هو يتوسل الى الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح، عمل الداعي، مو بمدعو له. لو توسل بعمل بالعمل الصالح من المدعو له لم يصل. يعني لو قلت مثلا عند هذا الميت اللهم ان هذا عبدك ابن عبدك ابن عمتك قد قام بامرك امر بالمعروف ونهى عن المنكر فاغفر له، هذا لا باس به. لكن لو أقول إنه هذا عبدك ابن عبدك ابن عمتك قام بطاعتك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فاغفر لي، فجعل عمل الصالح ميت وسيلة لمغفرة الله له أي للداعي، هل يصح؟ هذا لا يصح. نعم. ايش؟ لو طلب الانسان ان يدعو طائفه معينه كان تقول ادعو للعلماء بالتوفيق او طلبه العلم، هل يكون المساله مذمومه؟ لا لا، هذا لا باس به، مثل ما نقول تصدق على العلماء او طلبه العلم او ما اشبه ذلك. نعم. الوسائل الكونيه ايش؟ الوسائل الكونيه نفس الشيء، الوسائل الكونيه ما ثبت بالشرع او بالتجارب انه وسيله يتوسل بها، فمثلا الاستشفاء بالعسل، ها، وسيلة ولا غير وسيلة؟ شرعية ولا غير شرعية؟ شرعية. والاستشفاء بالحبة السوداء وسيلة شرعية.

ثم تظهر فوق الأرض في أماكن. يعني يحفرون بير يعني؟ لا ما يحفرون بير. يجي الله عز وجل هكذا النهر في مناطق يمر فيها يكون تحت الأرض وفي أماكن تكون مكشوفة وهذا واقع موجود. دي واقع في الدنيا. لكن في الجنة أنهارها على سطح الأرض. وهذا مثل قوله أحيانا يقول من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت أقدامهم لكنها على سطح الجنة. نعم. المهاجر ها؟ مهاجرة. نعم. نعم. كلمة فاعل لا لا لا, لا تكون دائما من باب الاشتراك. أرأيت سافر؟ ها؟ ما في اشتراك. يعني كلمة فاعل لا تدل على أنه لا بد من اشتراك شيئين فصاعدا. صحيح أن الأصل في المفاعلة أن تكون من شيئين من فاعلين فأكثر لكن مو لازم. يتوصل به. شيخ الله عز وجل بعد الأعمال هذه أنهم أوذوا في سبيل الله وهاجروا وقتلوا قال لا أكفرن عنهم سيئات. نعم. كل السيئات المقصود بها الصغائر. نعم. يعني هذه الأعمال ما تأثر في أن الله عز وجل يمنع عنهم الذنوب الكبيرة. لا ربما احنا قلنا في نفس الشرح تو قلنا أن هذه ما لا نجزم بها أنها الصغائر لأنها لم تقرن بالذنوب. الآيات السابقة فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا هنا يتعين تكون سيئاتنا الصغائر لكن في الآية هذه ما ذكر الذنوب فيحتمل أن تكون عامة. نعم أحمد. لمن؟ أفهمتم؟ ها؟ يقول أما قاتلوا وقتلوا فلا إشكال فيها قاتلوهم ثم قتلوا لكن قتلوا وقاتلوا هل إذا قتلوا يقاتلون بعد أن قتلوا؟ لا تقتل الترتيب لا تستلزم الترتيب هذه من جهة. من جهة أخرى أن توزع يعني بعض قتل وبعض قاتل ولم يقتل. الأصل أن العبرة بالبلد اللي يسكنه فقط هذا الأصل. لكن لو فرضنا أن البلد الذي يسكنه مساو له ما قاربه من البلاد فلا بد أن يخرج عن المنطقة. نعم. ايش بعض العلماء يقولون البلد الذي ليس لا يوجد فيه ولا عالم واحد وبلد اسلامي يهجر صح مصحة لكم شيء يعني تجب الهجره من بلد ليس فيه عالم اسلامي انا ها وش يقولون يقول بعض العلماء يرى وجوب الهجره من بلد ليس فيه عالم اسلامي ما هو لازم هذا مو صحيح يعني قد لا يكون فيها عالم لكن يعرفون الأحكام التي تلزمهم يتعين من قوله هاجر هي مهاجرة الذنوب والمعاصي لأنه خص بعد ذلك يقول أخرجوا من ديار أخرج الهجر من الديار. الفرق بينهما أن المهاجر خرج باختياره والذي أخرج خرج بغير اختياره. عمل واحد يقول يترتب عليه الجزاء يكفر عن سيئاته ويدخل الجنة لا يكفر عنه بقدر ما عمل نفس قوله عز وجل فويل للمصلين نعم. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراون ويمنعون المعون. نعم يعني لو عمل عمل واحد له ويل بقدره له ويل بقدره والثلاث استحق. نعم يعني إذا رتب الحكم على أوصاف